السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم جالسا مع عدد من أصحابه، فمرت بهم جنازة، قوم يحملون جنازة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم قائما حتى غادرته تلك الجنازة، فقال قائل: يا رسول الله، إنها جنازة يهودي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أليست نفسا؟ أليست نفسا؟ كل النفوس التي خلقها الله تعالى كرمها، لكن بعضهم أهان نفسه بكفره وضلاله. ولقد كرمنا بني آدم، كل بني آدم في الأصل أنهم مكرمون، نتعامل معهم على أنهم إنسان له مشاعر، له أحاسيس تحترم ويحترم فيه ما يكون من أمور حياته. كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يراعي هذا المبدأ عندما يتعامل مع الناس أنهم إنسان؟ كيف كان يتحمل أخطاءهم أنهم إنسان؟ كيف كان يتعامل مع مشاعرهم على أنهم من جملة الإنسان؟ هذا الموضوع أرجو في الحقيقة أن نستطيع اليوم أن نوصل الرسالة من خلاله، أن تتعامل مع الناس على أنهم إنسان، من خلال برنامجنا مسافرون. فيسعدني أن تكون اليوم أيضا معنا، فمرحبا بكم. السلام عليكم يا شباب. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ الحمد لله. عساكم طيبين. الله يحفظكم. بسم الله الرحمن الرحيم. أول ما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بدعوته، كان هناك أشخاص قد خطبوا بناته عليه الصلاة والسلام وعقدوا عليهن، لكنهم لم يدخلوا بهن بعد. واحد منهم ابن أبي جهل، واحد منهم أبو العاص بن الربيع. فاطمة رضي الله عنها كانت صغيرة لسه، يعني ما بعد خطبت. فلما ظهر النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يدعو الناس إلى الإسلام وإلى ترك عبادة الأصنام وكذا، قامت قريش وجاءت تحارب النبي صلى الله عليه وسلم بكل سبيل، من ضمن ذلك أنها جاءت إلى ابن أبي جهل وإلى غيره، قال: طلقوا بنات محمد حتى ينشغل بناته ومطلقات ومدري إيش، وينشغل عن دعوته. فكلهم طلق، طبعا تزوج بعدين عثمان رضي الله تعالى، على طول تزوج بنات النبي عليه الصلاة والسلام، ما تعطلن، إلا أبو العاص بن الربيع قال: والله لا أطلق صاحبتي. قالوا: طلقها، نزوجك من شئت من بنات المدينة. قال: والله لا أطلق صاحبتي أبدا. فالنبي عليه الصلاة والسلام حفظ له ذلك، دخل بها. وكان أبو العاص بن الربيع هو ابن خالة زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، أمها خديجة، وهو ابن خالتها. فلما دخل بها جاءت أمها خديجة وزينتها بقلادة اشترتها من حر مالها ودخلت بزوجها. مضت الأيام والنبي صلى الله عليه وسلم هاجر إلى المدينة وأخذ كل عائلته، وبقيت زينب مع زوجها، ما تستطيع تهاجر بحكم أن زوجها موجود في مكة. فهاجر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاءت بعد ذلك معركة بدر، وانتصر المسلمون وأسروا مجموعة من الكفار، فإذا من بين المأسورين أبو العاص بن الربيع صهر النبي صلى الله عليه وسلم جاي قاتل مع الكفار. فأسر، فالنبي صلى الله عليه وسلم وضع نظاما: الذي يريد أنه يعتق، الذي يريد أنه يطلق صراحة، إما أن يعلم 10 من أبناء المسلمين القراءة والكتابة، أو أنه يدفع 4000 درهم. كلهم دفع عنهم إلا أبو العاص بن الربيع، ما في أحد يدفع عنه. فزينب أخذت قلادتها وضعتها في كيس وأرسلتها لتفدي بها زوجها. شوف عاد شعور النبي صلى الله عليه وسلم وهو هذا صهره، وابنته الوحيدة اللي باقية في مكة، ما في أحد يرعاها، ما في أحد يقوم عليها، وهو تاركها من سنوات ما رآها الآن، وأمها ميتة، وأيضا مضطهدة في مكة، لأن أهل مكة يرون أن أنت أبوك عدونا، أبوك الآن انشق عنا، أبوك عمل دولة ثانية تحاربنا. فهي المسكينة حتى في تعامل الناس معها يتعاملوا معها على أنك أنت عملتي لنا مشكلة، محاربة من جميع الجهات، محاربة من كل شيء. فلما أتي للعاص بن الربيع بالفداء، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الكيس وفتحه، ثم أخرجه، فإذا قلادة ابنته، عرفها طبعا، يعرف قلادة بنته، ما هو اللي حضر زواجها أكيد ورآها عليها. فالنبي صلى الله عليه وسلم إنسان يا أخي، له مشاعر. فلما رأى القلادة جعل يحركها بيده، وتذكر خديجة أحب الناس إليه، ثم تذكر ابنته زينب اللي تريد زوجها، تريد سند معها، وما بقي إلا هي في مكة مع بنتها الصغيرة كانت مولودة أمامة. من جالس عندك، من من من عضدك هناك، من ركنك، أبوك هنا وزوجك مقبوض عليه. فرق النبي صلى الله عليه وسلم رقة شديدة ووضعها في الكيس ما يريد يراها، ثم قال لأصحابه: إن شئتم أعدتم إليها قلادتها وأطلقتم لها أسيرها. شوف حتى يقول إن شئتم يستأذنهم. قالوا: يا رسول الله نفعل. فأعطوه القلادة، قالوا: ارجع إلى امرأتك. فاشترط النبي صلى الله عليه وسلم عليه أن يرسل زينب إليه. قال: بقاء زينب هناك خطر عليها بعد المعركة، لأن الآن هي أول معركة تصير بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش، فقال وجودها هناك خطر عليها، أرسلها إلينا. جاء أبو العاص، طبعا ما يستطيع أنه يخرج بها، لأن قريش بتلاحظه عندها أخو اسمه كنانة. جاء إلى أخي كنانة، قال: يا كنانة جهز نفسك، ترى أنت ستأخذ زوجتي تذهب بها إلى أبيها. والنبي عليه الصلاة والسلام أرسل أيضا من عند علي بن أبي طالب وزيد، قال: اخرج في وسط الطريق استلموا زينب. وصل زينب، جعلت تتجهز، أقبلت إلي هند بنت عتبة، وكانت من أشد المناوئين للنبي عليه الصلاة والسلام، زوجة أبي سفيان، حتى هي التي لما جاءت معركة أحد جاءت وشقت بقرة بطن حمزة وأكلت من كبده، فكانت مبغضة. جاءت إلى زينب، قالت: يا زينب، إنه قد بلغني أنك تتجهزين للذهاب إلى أبيك، فهل تريدين أساعدك بشيء؟ خافت زينب، قالت: ما شاء الله، وش الإيمان الطيبة هذه اللي فجأة طلعت. فقالت لها: لا والله لا أريد شيئا، من قال لك أني سأذهب إلى أبي؟ لا، أنا عند زوجي وعند بنتي. فقالت لها هند: إنه لا يكون بين النساء ما يكون بين الرجال، يعني أنا أمون عليك، تريدين شيئا؟ قالت: لا والله ما أريد شيء. فذهبت من عندها يا هند، وفعلا تجهزت زينب وركبت على البعير وخرج بها كنانة. أول ما خرج مشى يعني مسافة يسيرة جدا، فإذا بقريش تجري وراءه. أوه. فقام وأناخ البعير وأخرج سهامه ونثرها أمامه، وضع واحد من السهام في القوس، وقال: والله يا قريش، ما يقترب مني أحد إلا وضعت السهم في كبده، أنا بدافع عن الحرمة، ماني معطيكم إياها. حتى هو كافر كنانة، وهو كافر كنانة، لكن عندهم مروءة، وهي مسلمة، لكن عندهم مروءة يا أخي هؤلاء. ثم قال لهم: حتى يموت، والله ما تقدرون علي وعليها، حتى يموت منكم بعدد هذه السهام. إذا 20 سهم يموت 20 واحد، 15 سهم يموت 15، ما في. وقفوا، ما قدروا يقربون منه فعلا المسألة، السهم بأرمي ما عندي لعب. فقال له أبو سفيان: يا رجل كف عنا سهامك، خلني أتكلم معك بس. فكف سهامه وجاء أبو سفيان بالهدوء. قال له أبو سفيان: يا كنانة، إنك ما أحسنت لما خرجت بها في النهار والناس ينظرون إليك، هذا تحدي لنا، كيف الآن الرجل قتل منا 70 وآسر 70 قبل الأيام، ونخلي بنت تروح والله ما نخليها تمشي أمامنا، اطلع بها بالليل يا أخي، على الأقل نقول يعني ذهبت من غير ما ندري، نحفظ كرامتنا. فلما جاء الليل فعلا خرج بها كنانة وأعطاها زيد وعلي رضي الله عنه، وصلت للنبي عليه الصلاة والسلام. انظر اللي حصل بعد ذلك، زينب الآن في مكان وزوجها في مكان وبنتها معها. مضت أيام، فإذا بقافلة تأتي من الشام، وإذا قائدها أبو العاص بن الربيع، قافلة يعني تجارة زوجها. فخرج المسلمون إلى هذه القافلة وهجموا عليها، وأبو العاص بن الربيع هرب. هرب، قالوا: يا رسول الله، والله قائد القافلة ما ندري منه، لكنه هرب، ما يدرون أنه أبو العاص بن الربيع. فلما كان من الليل، فإذا أبو العاص بن الربيع يأتي متخفيا ويدخل المدينة ويطرق على زينب الباب. حن القلب. أي والله حن القلب. قال: يا زينب، طبعا هي فرحت بزوجها يا أخي، يعني ما شافته من زمان، فقال لها: أجيريني، يعني أنا في وجهك، أنا في حمايتك، والله أنا هربان من معركة الآن، أي واحد ممكن يرميني بسهم ويقتلني، أجيريني. قالت له: طيب اجلس. فلما جاء من الليل وأذن الفجر وصلى النبي صلى الله عليه وسلم، كبر الله أكبر الحمد لله رب، يصلي بهم صلاة الفجر، قامت زينب والناس يصلون والنساء معهم يصلون، جاءت قبل ما تكبر تصلي، قالت: أيها الناس، والناس يصلون، لكن هي تكلمت في الصلاة حتى الكل يسمع، ما يكون واحد قاعد يقرأ قرآن وواحد فيه النوم واحد، لا لا، في هالوقت الكل منصف. قالت: أيها الناس، إني قد أجرت أبا العاص بن الربيع، النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، ما يدري أن أبو العاص جاء أصلا. فلما انتهت الصلاة التفت النبي عليه الصلاة والسلام إلى الناس، قال لهم: هل سمعتم ما سمعت؟ أنتم سمعتوا اللي أنا سمعته في الصلاة؟ قالوا نعم يا رسول الله والله بنتك والله سمعنا. شوف يا أخي تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع زينب على أنها يعني إنسان له مشاعر يا أخي. يعني حتى لو كنت أنت بنت الرسول صلى الله عليه وسلم ومسلمة وأمك خديجة، لكن يا أخي عندها حب لزوجها يا أخي. يعني لذلك حتى بعض الناس اليوم سأخبرك ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بعض الناس اليوم مثل ما قال الله تعالى فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. والله يا أخي أحيانا يأتيني بعض المشاكل أحيانا لأجل يعني أدخل في الصلح، يكون الزوج وقع بينه وبين زوجته مشكلة، مثلا مشكلة وضربها في البيت، ولا ربما كان سكران ولا متعاطي مخدرات وكذا، فيطردها في الشارع ويأتون أهلها ويأخذونها، فتجلس عند أهلها أحيانا شهر وشهرين، ثم تحن إلى زوجها ويحن إليها، فيبدأ يتصل بها ويراضيها وخلاص، وأنا آسف والشيطان أغواني وخلاص أصحابي السيئين أنا تركتهم والحمد لله أبشرك الآن وجدت وظيفة، فهي ترغب في أن تعود إلى والد أبنائها وهو يرغب فيها، فلا يقف في سبيل عودتها إليه إلا من إلا أبوها ولا أخوها أو كذا، ويبدأ يقول والله ما ترجعين له، هذا سكير عربيد، هذا ضربك، نسيتي لما طردك في الشارع. يا أخي طيب هي رضيت بذلك، وزوجها يا أخي يعني هي الآن هي مبسوطة أنها جالسة عند عند عند أبيها عزباء كذا، لا مطلقة ولا متزوجة، وتلاقيه بعد يتكلم عليها وانتقدها. أحسنت، ويبدأ يقول أنت مجنونة أنت، بل والله مرة عرض علي مشكلة لواحد، تقول يا شيخ وأخذني أخي عنده في البيت، تقول جالسة في البيت كأني خادمة، صح. أنا اللي أخدم عياله وزوجته تروح مدرسة، وأنا اللي أجلس عند الأولاد، أحيانا يأتيه ضيوف أنا أدخل أساعد زوجته في المطبخ، فأنا صايرة شغالة يا شيخ. تقول كلما أردت أرجع قال زوجك هذا خمار سكير عربيت، والله ما تروحين له. طيب يا أخي أنت ايش دخلك في الموضوع؟ عشان يوفر قيمة الراتب، يمكن إما أنه يوفر أو أحيانا يا أخي ما يراعي مشاعرها، صح. ترى أحيانا ما في مراعاة للمشاعر، فهي تقول لي في الرسالة تقول يا شيخ وهو عند زوجته وعياله وطلعات وروحات وجيات، وأنا جالسة مثل اليتيمة في البيت، لا أب ولا أم ولا زوج، وعيالي عند عند أبيهم. فالشاهد شوف النبي صلى الله عليه وسلم كيف يراعي يعني إنسانية ابنته زينب. لما انتهى من الصلاة سألهم قال هل سمعتم ما سمعت؟ قالوا والله سمعنا ما سمعت يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام أما والله إني لم أعلم بشيء من ذلك حتى تكلمت. ما عندي، ما كان يدري سبحان الله. حتى ما يقول بعض الصحابة هو أصلا مخطط مع زينب وخلى بنته هي تتكلم، هي تتكلم حتى يضعنا قدام الأمر الواقع ويحرجنا، ولا لا قال أما إني والله لم أعلم بذلك إلا كما علمتم أثناء الصلاة. لكن المسلمون يجير عليهم أدناهم، فعلا هذا موجود في الإسلام، لما يصير واحد في حرب ويأتي واحد من المحاربين إلى مسلم ويقول أجرني، حتى لو المسلم ضعيف مسكين ما عنده شيء يصح أن يقول أنا أجرته، فيدخل في الإجارة وفعلا ما يقتل ولا شيء، مثل ما وقع في في في فتح مكة لما دخل أحد الكفار في بيت أم هانة رضي الله عنها أخت علي بن أبي طالب، فقال أجيريني، قالت قد أجرتك اجلس. فدخل علي رضي الله عنه بالسيف أخوها، قال وين هذا المشرك اللي قتل المسلمين وجاء واختبأ عندك وين؟ قالت والله قد أجرته، قال والله لأقتلنه. فخرجت أم هانة إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالت يا رسول الله إن ابن أمي، ما قالت أخي زعلان ابن أمي قوي اللهجة، ابن أمي بدل الواحد لما يصير زعلان على أبيه ويجي يكلم أمه يقول أمه ترى ترى رجلك ترى زوجك، ما يقول ترى أبوي ولا ترى أخوك، إيه ولا ترى أخوك ولا ترى، يقول أبوك، يكلم ما يقول يقول أبوي، يقول أبوك أدري إيش. المهم قالت زعم ابن أمي أنه قاتل رجلا أجرته، وقال عليه الصلاة والسلام قد أجرنا من أجرت يا أم هانة. فالمقصود أنه يعني في الإجارة هذه موجودة. الشاهد زينب لما قالت هذا الكلام قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة أنا والله ما علمت إلا كما علمتم، لكن يجير على المسلمين أدناهم. ثم قام النبي عليه الصلاة والسلام ودخل على زينب، فإذا عندها زوجها الكافر اللي كان قائد مع قائد القافلة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا زينب، شوف مراعاة النفس يا أخي، يعني كأنه يقول يا زينب أنا أدري أنك يعني تحبينه، وأدري أنه يعني علاقتكم وحياتكم مع بعض ما تنسينها، وعيش وملح وبينكم عيش وملح وبنت طبعا، وانت لما تشوفينه يلعب بنته والبنت فرحانة بأبيها وتلمس لحيته وتشمه، أنا أفهم مشاعرك يا زينب، أفهم أني أنا عندي زوجاتي وأختك فاطمة عند زوجها وأحبه علي وزينب وأم كلثوم، كل واحدة من زوجة إلا أنت، يعني أم كلثوم رقية إلا أنت يا زينب من غير زوج، ففرحتي بزوج، أنا أفهم يا زينب مشاعرك، شوف يا أخي التعامل مع الإنسان يعني باحترام مشاعره. ثم قال عليه الصلاة والسلام لكن لا يخلصن إليك, يعني لا يجامعك كما يجامع الرجل امرأة ترى كافر, لكن يبقى عندك في البيت ويبقى مع ابنتك وأكرميه وأحسني مثواه, عاملي تعامل زين وضعي له أحسن الطعام وضعي له فراشا حسنا لكن أكرمي مثواه. ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم وكان يرجو أن يدخل أبو العاص في الإسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام يعني لا يهمه أن يجمع المسلمون مالا, همه يا أخي أن الناس يسلمون. فقال عليه الصلاة والسلام للناس قال إن شئتم رددتم عليه ماله. هذا الرجل يعني منا حيث قد علمتم وإحنا إن شاء الله نرجو أنه يسلم, إيش رأيكم كل القافلة اللي أخذتوها من ترجعونها إليه؟ قالوا نعم يا رسول الله. شوف يا أخي أيضا حب الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام, سمع أوامره مباشرة ما في المسألة نقاش, وجاءوا فعلا وجمعوا يقولون حتى إن الرجل ليأتي بالشن يعني القربة البالية القديمة يقول يا رسول الله هذه ترى في القافلة كانت بعد وهي ما تسوالها درهم, يعني ما يبغى كل شيء ما تركوا ولا شيء. ثم جاءوا وجمعوا, أخذها أبو العاص ومضى حتى أتى أهل مكة ووزع عليهم كلهم أموالهم. ثم قال يا أهل مكة هل بقي شيء تريدونه؟ بقي شيء؟ قالوا قد كفيت ووفيت. قال فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله, والله ما منعني من الإسلام وأنا عنده إلا أن تقولوا أسلم حتى يأخذ القافلة, أسلم حتى يرجع له فلوسه. لا والله, لكن الآن ما دام رجعت لكم فلوسكم فرجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. هذه المشاعر يا جماعة التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يراعيها في الناس عندما يتعامل معهم, يراعي في المرأة محبتها لزوجها, يراعي في الرجل محبته لأبنائه, يراعي لما يأتي الفقير يتحدث معه. نحن اليوم ينبغي عندما نتعامل مع الناس أن نتعامل على أنه إنسان, جاءك واحد فقير وهو فقير يستحق الاحترام يا أخي, صحيح. وهو ربما أحيانا يكون عدوا لك, لكن اعلم أنه لا يزال في قلبه بقايا إنسان, بقايا عاطفة. لذلك أنت إذا تأملت وجدت أن حتى اليوم يعني حتى الكفار بل حتى الملحدين الذين لا يؤمن بالله ولا يؤمن باليوم الآخر ولا يؤمن بجنة ولا نار, إذا مر بإنسان ضعيف مسكين أو جائع أخرج من جيبه مالا وأعطاه, هذا يدلك أنه وهو ملحد وكافر بالله العظيم فيه إحساس, فيه إحساس يا أخي أن عنده نوع من الإنسانية. هذه الإنسانية نحن مطالبون أن نستثمرها عندما نتعامل مع الناس, تتعامل معها لأنه عنده إحساس, عنده مشاعر, عنده إنسانية, لا تتعامل معها لأنه كافر ضال فاجر. والله يا أخي أنا كنت مرة درست في الخارج ثم اتصلت على أحد الإخوة قلت له أريدك تختار لي شايب كذا أسكن معه أتعلم أتناقش معه وتعلم الوقت, فاختار لي رجلا كبيرا في السن أسكن معه. فلما جئت وسكنت معه بعد يومين أو ثلاثة فإذا هو قسيس. أوه هذا يعني قسيس أنت سبحان الله, أنت هنا داعية وهنا قسيس سبحان الله. فلما جلست معه قال لي أنت وش تشتغل؟ طبعا لازم تجلس معه كثير له عشان تتكلم طبعا. فقلت له والله مشكلة أقول لك وش تشتغل, أنا قسيس إسلامي. قال كيف؟ قلت له أنا بريست, أنا قسيس إسلامي. هو ما يفهم إلا كذا أصلا. قلت أنا أنت قسيس في الكنيسة, إمام في الكنيسة, أنا إمام في المسجد. فلما جاء يوم الجمعة ما يدري أني بطلع أخطب الجمعة, أنا في المركز الإسلامي جنبنا فعرفوا أني موجود وأنا اللي بخطب. فلما رجعت أخذت البشت معاي المشلاح, فقال اليوم كيف أنت بتروح المدرسة ولا يعني اليوم ماخذ معك شيء غريب؟ ما يدري. قلت لا اليوم القسيس بيلبس بيلبس حق القساسة. إيه فالشاهد سبحان الله يا أخي مع أنه قسيس يعني وداعية للنصرانية ويعتبر شيخهم إلا أنك تشعر في قلبه من اللطف في التعامل معي يعني والمحبة للخير. ولما أتكلم معه مثلا أتناقش عن أحوال مثلا فلسطين, عن أحوال العراق, عن أحوال مثلا لما يقول بوش تلك الأيام هذه حرب صليبية وبيقتل المسلمين وما وقع في البوسنة في أيام مضت لما كانوا يرسمون الصلبان على المصاحف, كان يتألم لذلك كله مما جعلني سبحان الله تشجع أني أدعوه ليدخل في الإسلام. لو أنني يا جماعة من البداية لما قال لي إني قسيس قلت في نفسي أعوذ بالله, هذا شوف لك مكان ثاني, إيه شوف لي مكان ثاني وهذا فاجر ويصلح, إيه هذا ما في قلبه رحمة. لا, تعامل يا أخي مع الإنسان على أنه إنسان كتلة مشاعر, مهما كان عنده من يعني الفساد, مهما كان عنده من الضلال, مهما كان عنده من الفجور, ينبغي أن تتعامل معه فعلا على أنه إنسان يمكن أن يستثمر فيه شيء. وهذا اللي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم حتى لما يتعامل مع الكفار. يعني إيش اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعله؟ يرسل مثلا هدية إلى المقوقس حاكم الإسكندرية، مع أن المقوقس كان نصرانيا، ومع ذلك يرسل إليه هدية، فيرسل المقوقس هدية فيرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم بهدية. يتعامل مع المقوقس على أنه إنسان، بالتالي تستطيع أنك تؤثر فيه. طب الآن البعض يا عبد الرحمن يلوم بعض الرؤساء الدول العربية والإسلامية في حالة أنهم صاروا يتوددون لمثلا الغرب أو المسيحيين أو اليهودين، أو أنهم يهدونهم هدايا، فيقولون هذول موالين لهم أو أنهم عملاء لهم. هو طبعا أحمد في فرق بين أن يعني تتودد إليه وأنت ضعيف مسكين وتبدأ تقدم تنازلات، يقول لك مثلا غير التعليم عندك في البلد، فتقول لي نعم خلاص نحذف الأشياء اللي خاصة بالنصارى وخاصة بالجهاد وخاصة بكذا، فيقول لك طيب المرأة لا تلزم المرأة بضع اختلاط، افتح جامعات فيها اختلاط، افتح، فتبدأ تستجيب له. هذا الذي نحن نعارضه، لكن الابتسامة في وجوههم، مؤاكلتهم، مشاربتهم، تدعوهم إلى بيتك وتطعمه وتسقيه، وأنت أيضا تستجيب لوليمته، هذا ما في مشكلة. لكن أهم شيء ألا يحصل عندك تنازل عن أمور من دينك، وهذا الذي أنا أعني. هاي العصر في مثلا بعض الملحدين أو اليهود أو النصارى تلقى معاملتهم أفضل من أكثر من مثلا مسلم، فتلقى هنا معاملة، تلقى هنا في بغض، في كراهية، تعاملت شوي سيئة من ناحية خلقية كل شيء، فتلقى هنا الملحد هذا لا، تلقى مبتسم في وجهك، متعاون معك، متساهل معك في شتى الأمور. طبعا طبعا ناصر، أيضا احنا يا جماعة لا نبالغ، ترى ليس كل النصارى أو كل الملحدين أو كذا لطيفين في التعامل، مو كلهم. يعني جزء. أنا عاملت بعضهم والله يا أخي كان سيء التعامل جدا، ومتكبر وحقود. أنا درست هناك عدة مرات وتهاوشت مع مدرسين وتهاوشت مع طلاب. مشكلة نجي. لا لست ما لا مو مشكلة جي، لكن فعلا تحس تعامل السيء. حتى أحد المدرسين كنت إذا رفعت يدي بجاوب ما يعطيني وجه، إذا ما أدري إيش ما كذا، إلى طبيعة بشر. أي فلم طبيعة بشر، ليس لأنه مسلم أصبح طبيعة سيئة أو ذاك لأنه نصارى. اللي المقصد اللي أقوله أن برضو المشركين أو الملحدين أو الكفار في منهم غريزة تلقى بحران يكون أفضل من المسلمين. أفضل من المسلم فيما يتعلق بالتعامل، أما في عقيدة فلا. لا العقيدة ما الموحد أفضل من المشرك. لكن أقصد أيضا نحن لا ينبغي أن نظن أحيانا أن اللي يدفع المسلم إلى التعامل السيء نقول يا أخي النصارى أحسن تعامل منك. لا تقول النصارى، قل يا أخي قابلت واحد أمريكي، بريطاني، فرنسي كذا، وصار أحسن تعامل منك أيها المسلم. ولا يعني أن الأمريكي هذا لما يسلم سيصبح تعامله فاسد، صح. لا لا لا، بالعكس سيستمر على تعامله. هي غريزة. أحسنت، هي صدقتي، غريزة وأصلا طبيعة في الإنسان سواء أنت أسلم ولا ما أسلم. حتى أنه يوجد فتوى عند المسلمين أنه يجوز للمسلم اللي زوجته كتابية أن يحبها لذاتها. أحسن، مو شرط لدينها، لذاتها يحبها. أحسن، بل يا أخي حتى النبي عليه الصلاة والسلام كان لما يتعامل، يعني مثلا المدينة كانت مليئة بالناس اللي يتمنون أن يخدموا النبي عليه الصلاة والسلام في أدنى شيء، ومع ذلك من اختار النبي صلى الله عليه وسلم لأجل أن يخدمه في بيته؟ غلام يهودي. طيب يا رسول الله ما هو عندك أنس. لا، نحتاج غلام يهودي، أنس يشتغل معنا لكن اليهودي يبقى معي في البيت. طيب يا رسول الله ما هو الصحابة كل واحد عنده عيال يتمنى أن ابنه يقيم معك في البيت يخدمك ويساعدك؟ قال لا، أبغى اليهودي. ليش النبي صلى الله عليه وسلم يريد هاليهودي الغلام معه؟ يستلطف قلبه، يدخل في الإسلام. أحسنت، أول شيء يدخل في الإسلام، والأمر الثاني يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا اليهودي الصغير كلما رجع إلى بيته أو جلس مع أحد اليهود سيسألونه عن إيش؟ عن رسول محمد. ممتاز، فهو يريد أن يرسل رسائل إليهم، يريد يوصل لهم رسائل. إن اليهودي يقول والله تصدقون إنه إنسان طيب، والله تعامله حلو، والله ما يصرخ بزوجته، والله لما جاء الطعام أعطاني وقال هذا ذهب به لأهلك، والله. فيريد يرسل لهم رسائل، ترى الوصف الذي جاء عني في التوراة والإنجيل عندكم حقيقي. أنه خلوق، وأن هذا النبي حسن التعامل، وأنه رحيم. ترى شوفوا الآن هو مطبق عندي، وهذا هو اللي يا جماعة ينبغي اليوم نحن أن نتعامل معه. والله لو تعاملنا مع الناس فعلا على أن الذي أمامي إنسان يستحق الاحترام لإنسانيته. صح. الله يقول كرمنا بني آدم. صح. يستحق الاستماع إليه، الإنصات، الإحسان إليه، مراعاة جوعه، مراعاة عطشه، مراعاة حاجته، علاجه قدر الاستطاعة. لا يعتمد هذا على جنسه ولا على لونه ولا على فقره ولا على نسبه أو على كثرة ماله أو قلة ماله، لا، يعتمد على كونك إنسان. أنا وياك أبونا واحد آدم. صحيح. وبالتالي تستحق أن يتعامل معك على أن إنسان. ولا يا أخي إيش أعظم من أن النبي صلى الله عليه وسلم تمر به جنازة يهودي ويقوم حتى مضت احتراما، فلما قال الصحابي يا رسول الله يهودي، قال ليست نفسا، هذا برضو نفس خلقها الله، يستحق أن تعرف له قدره حتى لو كان يهوديا. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم ما سمعنا. أنا أرجو أن أكون الرسالة وصلت يا أخي، حتى والله يعني نحن لو استوعبنا هذا فعلا، أتصور يا أخي سيصبح نظرة الناس للإسلام والمسلمين نظرة أكثر إشراقا بكثير. اليوم أقرأ يا جماعة أن عدد المسلمين وصل إلى 1,700,000,000، وكان سابقا 1,500,000,000. السنين الماضية زاد المسلمون 200 مليون، ولا يزال اليوم إقبال الناس على الإسلام بشكل كبير جدا. إيش اللي يجعلهم يقبلون يا أخي؟ إلا ما يرون من مخالطتهم المسلمين وتعامل المسلمين معهم ما جعلهم ينجرون إلى الإسلام. الله يحفظكم إن شاء الله، يجزيك خير، واشكركم الله، ونشكر الشيخ عبد الرحمن اللي شرفنا اليوم وحضر معنا. بس عاد هو كان متوعدنا قبل الحلقة، قال حطوا الكاميرا عليه عشان يشوفونا الناس، قال ترى ماني متكلم وانا اني بمجاوب ولا شيء، فاليوم سكتنا عنك. أسأل الله تعالى أن يجزيكم خير الجزاء يا شباب، أنتم أيضا يا الأحبة، أسأل الله أن يحفظكم ويجزيكم خير الجزاء على متابعتكم لنا. إلى لقاءنا آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تمسكون بديننا بفضل ربنا، إن الجميع مسافرون.